عن أبي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الماء من الماء. رواه مسلم وأصله في البخاري. بدأ المؤلف رحمه الله باب الغسل وقد أورد فيه عدة أحاديث فوق العشرين، بدأ بهذا: الماء من الماء. كيف الماء من الماء؟ وش الماء وش الماء؟ قالوا هذا من حسن الجناس في اللغة، لأن الماء الأول غير الماء الثاني، فالماء الأول هو الماء المعهود للشرب والغسل، أي استعمال الماء من الماء، وهو الماء الخاص الذي يخرج من الرجل وهو ماء المني. إذن الماء، استعمال الماء يكون من الماء الذي يخرج من الرجل. وفي الإجمال مفهوم المخالفة: إذا لم يحدث الماء الثاني فلا موجب لاستعمال الماء ليش؟ الماء الأول. وهنا يأتي وسيأتي رد عليه في الحديث الذي بعد هذا إذا جلس بين شعبها: لو أن إنسانا أتى أهله فأكسل ولم ينزل، لم يأتي الماء الثاني، هل هناك موجب للماء الأول؟ إذا نظرنا إلى رواية أبي سعيد الماء من الماء، هذا النص وهذا التركيب لا يمنع أن يكون الماء من شيء آخر، لكن جاء الحديث بالحصر: إنما الماء من الماء. والحصر كما يقولون يحصر المبتدأ في خبره، فإذا قيل إنما الماء من الماء فلا ماء من غير الماء، لكن الماء من الماء، طيب الماء من الماء هذا واحد، الماء من الجماع هذا ثاني، الماء من فيكون هناك مواطن أخرى منها الماء، لأن الأسلوب ليس فيه حصر، لكن لما يقول إنما الماء من الماء لا سواه هذا معنى الحصر، فحصر المبتدأ الذي هو الماء العادي في الخبر الذي هو الماء ليش؟ الخاص بالرجل. كما كانت أعمال إنما الأعمال، فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله، مبتدأ وخبر مع التقديرات المذكورة في الحديث. وهنا هناك من العلماء أو بحثت القضية بحثا سابقا، وهناك من يقول: من أتى أهله ولم ينزل ماء فلا غسل عليه. وسبب هذا الحديث أن بعض الصحابة، نسيت اسمه، كان على بطن زوجه فسمع دعاء نداء النبي صلى الله عليه وسلم فأعجل وقام ولحق برسول الله، فاغتسل وذهب، فاعتذر لرسول الله أنه تأخر عليه حتى اغتسل، فقال: لا عليك، إنما الماء من الماء، ما دمت أعجلت عليها ولم تنزل فلا ماء، إنما الماء الذي استعملته من الماء الذي ينزل من تلك الفعلة ولم يحصل منك ماء فلا عليك، عليك أن تغسل فرجك. فأخذ بعض العلماء بأن من جامع ولم ينزل فلا غسل عليه. ثم جاء الحديث الآخر: إذا جلس بين شعابها، والشعب جاء في بعض الروايات شعابها الأربع، فبعض قال كناية عن اليدين والرجلين وهو يتمكن بينهما لقضاء تلك الحاجة، فهي كناية عن الجماع، وأكد ذلك قوله صلى الله عليه وسلم: ثم جهدها. والجهد من الجهد وهو الطاقة، لأن المرأة تبذل جهدا أو أن الرجل يحملها جهدا في هذه العملية، وذكر ابن دقيق العيد بأن من معاني الجهد لغة النكاح، أي ثم جاهدها بمعنى وطئها. وجاءت الأحاديث الأخرى إذا جاوز الختان الختان فقد وجب الغسل أنزل أو لم ينزل. وجاء أيضا أن رجلا أتى النبي صلى الله عليه وسلم قبل الحجاب وعائشة جالسة، فقال إني لآتي أهلي وأكسل أن أنزل أعلي غسل، فقال أفعله أنا وهذه ونغتسل، ردا على ذلك. ومهما يكن من شيء، البحث عند العلماء في هذا الحديث استقر الأمر على أن من جامع ولو لم ينزل فعليه غسل ثم جهدها فقد وجب الغسل أنزل أو لم ينزل. وتلك المسألة من المسائل التي كانت موقع خلاف وتأخر البت فيها. وجاء عن أمير المؤمنين عمر رضي الله تعالى عنه في هذا المسجد النبوي الشريف أن بعض الصحابة كان يقول من جامع ولم ينزل فلا غسل عليه، وقال آخرون إنما عليه الغسل، فاختلفوا بين يدي عمر. فجاء علي رضي الله تعالى عنه فسأله عمر ما تقول أنت مع من؟ قال له على ما تسألني وتسأل غيري وبجوارك أمهات المؤمنين، فارسل إليهن وسلهن فإنهن أعلم بذلك منا. وهذا من ضمن ما يذكره العلماء من حكمة تعدد زوجات الرسول صلى الله عليه وسلم، لأنهن ينقلن عنه من بعد تصرفاته تشريعا للأمة. فأرسل عمر لأم سلمة رضي الله تعالى عنها فقالت سلوا عائشة فإنها أعلم بذلك مني، فذهبوا وسألوا عائشة رضي الله تعالى عنها فقالت إذا جاوز الختان الختان فقد وجب الغسل. وفي بعض الروايات أن بعض أقاربها وكان غلاما وسألها يا أم المؤمنين الرجل يجامع أهله ولم ينزل، قالت مثلك مثل الفروج، سمع الديكة تصيح فصاح. يا ابن أختي إذا جاوز الختان الختان وجب الغسل. فلما جاء المرسول إلى عمر رضي الله تعالى عنه ونقل له حديث أم المؤمنين عائشة أنه إذا جاوز الختان الختان وجب الغسل، معناها ولو لم يحصل إيش إنزال، فقال عمر لأن أسمع بأحد يقول لا غسل إلا من إنزال لجعلته مثلة لغيره أأدب به غيره. فجاء أبي بن كعب قال لا تعجل يا أمير المؤمنين، لا تعجل، كنا في بادئ الأمر رخصة لنا لا غسل إلا لمن أنزل، وأن من جامع ولم ينزل فلا غسل عليه، ثم عزم علينا. وكذلك صاحب الخبر اللي جاء لرسول صلى الله عليه وسلم وذكره في بعض الروايات أفعله أنا وهذه ولا نغتسل ثم عزم علينا بعد ذلك، وجاء أفعله أنا وهذه ونغتسل. إذن عمر رضي الله تعالى عنه لما وقع الخلاف بين الصحابة، ومن هنا نعلم أيضا أن بعض المسائل وإن كانت تعم بها البلوى كما يقال لأنها قضية البيوت والعوائل والزوجين وتحدث في كل ليلة وفي كل ظهيرة وفي كل وقت، ما فيها من تحديد زمان، ومع ذلك حكمها يخفى على بعض الصحابة رضي الله تعالى عنهم. إذا مع طول الوقت ووجود الخلاف ووجود التساؤل تبلورت المسائل، وما كان مختلف فيه أو متجاهل أمره على البعض قد تمت معرفته. ولذا نجد أيها الإخوة هذه المسائل التي تسمى بالمذهب ما جاءت عفوا ولا قام بها الإمام في المذهب وأملاها على الناس، ولكن جزئيات وأحداث ووقائع تقع وينظر فيها الإمام على مقتضى النصوص السابقة التي وصلته ويصدر رأيه وفتواه فيها، فتجمع ثم يأتي أصحابه وأتباعه من بعده وتأتي أحداث وتأتي وقائع فينظرون فيها على مقتضى قواعد إمامه فيما تقدم له وعلى أسس فتوى في نظائرها، فيضمون الأشباه والنظائر إلى أن اكتمل بناء المذهب من عمل الإمام ومن عمل أتباعه وأصحابه حتى تكون من المجموع مذهب فلان من فعله وفعل تلاميذه وأتباعه. فهنا قضية مثل هذه يختلفون فيها؟ نعم ولا مانع. وعمر يتوقف ويسأل ويسأل علي ويسأل أمهات المؤمنين ويخبره أبي بأن ذلك الأمر كان في بادئ الأمر رخصة ثم عزم علينا. إذن انتهى الخلاف في هذه القضية بذاك المجلس العلمي الذي ترأسه أمير المؤمنين عمر رضي الله تعالى عنه، وبنوا رأيهم وحكمهم على ما أتاهم من أم المؤمنين عائشة رضي الله تعالى عنها. وانتهى الأمر بوجوب الغسل، لكن بقي الماء من الماء. هناك من يقول قد نسخ بحديث إذا جلس بين شعابها الأربع ثم جهدا فقد وجب الغسل، إذا الماء من الماء أصبح منسوخ، والصحيح ليس منسوخ، لأن المؤلف أدرك ذلك وجاء بحديث المرأة أم سليم التي سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم هل على المرأة من غسل إن هي احتلمت؟ ومعنى احتلمت كما يحتلم الرجل، ينام فيجري المني سواء رأى في خياله في منامه ما يثير المني عليه فيخرج إلى الخارج، وإذا رأى الرجل ذلك وجب عليه أن يغتسل. فهي تسأل عن الفرع بالنسبة إلى الأصل، الرجل معروف عندهم إذا احتلم اغتسل، وهل المرأة كذلك؟ فأجابها صلى الله عليه وسلم نعم، إن هي وهو مجرد احتلام خيال صورة، قد تجد المرأة في منامها أن زوجها يأتيها أو رجلا يأتيها أو غير ذلك، لكن ما في ماء، ما رأت الماء، لا شيء، خيال في خيال. فقال نعم إن هي رأت ليش الماء، أي ماء؟ ماء المرأة. إذن للمرأة ماء وللرجل ماء. فلما كانت أم سلمة موجودة في بعض الروايات غطت وجهها وقالت فضحت النساء وهل المرأة تحتلم، استنكرت ذلك لأنها ما احتلمت ولم تسمع بأن المرأة تحتلم، ولكن وجد ذلك من عدد من الصحابيات رضوان الله تعالى عليهن. وفي بعض الروايات النساء شقيقات الرجال، يعني يجري على النساء في المنام ما يجري على الإيش على الرجال في المنام كذلك. فقال نعم تغتسل إن هي رأت الماء، لا مجرد أنها رأت بأن زوجها يأتيها ولم ترى ماء. وبكلمة ترى، هل هو رؤية عين أو رؤية علم؟ إذا أحست بخروج الماء قالوا لا، رؤية المرأة للماء لا يتعين خروجه، لأن ماءها قد يجد مكانا يكمن فيه ولا يبرز إلى الخارج. فإذا أدركت بأنها فرز ماءها وانفصل عن مكانه ولو لم يبرز إلى الخارج فعليه غسل، بخلاف الرجل إذا جاوز ماء الرجل مكانه ليس عنده مكان في الداخل يكمن فيه بل يخرج إلى الخارج حالا. وهكذا الحديث إذا رأت المرأة ما يرى الرجل، ليس هناك جلوس بين الشعب، وليس هناك جهد، وليس هناك مجاوزة ختان لختان، ولكن شيء في المنام رأته تسبب في خروج الماء فعليها غسل. وسيأتي تتمة الحديث عليه. إذن الماء من الماء شمل هذه المرأة، الماء العادي للاغتسال من مائها إذا رأته، وكذلك الرجل إذا رأى الماء إذا احتلم يتحقق فيه الماء العام المستعمل من الماء الخاص الذي من الرجل. إذن حديث إنما الماء من الماء لا يصح ادعاء نسخه، لأنه يبقى معمول به في غير الجماع، وهو الاحتلام، سواء كان للرجل أو كان للمرأة. وبالمناسبة يقولون احتلام الرجل واحتلام المرأة. إذا رأى المني في ثوبه ولم ير في نومه هيئة ولا صورة ولا أي شيء، لم ير أنه يأتي أهله، لم ير أنه في مداعبة ولا في كذا، وجرى الماء على شيء رآه في خياله في منامه، لكن استيقظ فإذا بالمني في ثوبه، متى ما يدري، ليش ما يعلم، يتأكد عنده أن الماء حصل منه ولا لا، تأكد. إذن يأتي الماء من الإيش؟ من الماء. وقد وقع لأمير المؤمنين رضي الله تعالى عنه أنه بعد أن صلى الصبح ذهب إلى الجرف، وبعد أن طلعت الشمس فوجد في إزاره المنية، فقال ما أراني صليت الصبح إلا وأنا جنب، ما علم أنه جنب ولا علم أنه احتلم. وفي بعض الروايات قال لما أصبنا الودك لانت العروق وجرى الماء، لأنه كان في عام الرمادة آل على نفسه لا يأكل دهنا ولا يأكل لحما حتى يعم ذلك لعامة الناس، لأنها كانت سنة شدة، ما في لا سمن ولا دهن ولا لحم، الحيوانات عجاف، فامتنع من أكل الدهون ومن أكل اللحم حتى يتوفر لعامة الناس ليشاركهم فيما هم عليه. فلما أخصبت الأرض وعادت الأمور إلى مجاريها وأكل، كلما أصبنا الودك، والودك هو الشحم المذاب، لانت العروق كانت يابسة، فجرى الماء، فغسل إزاره وأعاد صلاته، ولم يأمر الناس الذين صلى بهم أن يعيدوا صلاتهم. ومن هنا أخذ العلماء بأن الصلاة إذا كان وقع فيها شيء من جانب الطهارة والنجاسة فخرج وقتها لا إعادة. وابن عبد البر يتساءل في التمهيد، هل صلاة المأموم مرتبطة بصلاة الإمام صحة وفطلانا، أم أن كل صلاته مستقلة؟ ورجح أن كلا صلاته مستقلة، بدليل أن الإمام لو نابه شيء في الإمامة وخرج من الصلاة المأمومون لا شيء عليهم. وقد جاء عنه صلى الله عليه وسلم بنفسه أنه جاء وكبر للصلاة وكبر الناس وراءه، ثم بعد برها أشار إليهم أن امكثوا مكانكم، ثم دخل بيته وخرج وشعره يقطر ماء، أي اغتسل. فلما كبر كان في حاجة إلى غسل، ولما تذكر وكانوا كبر الناس وراءه، فلما تبين أن تكبيرته التي وقعت واقتدى به الناس فيها أنها غير صحيحة، ما بطلت تكبيرات المأمومين، قال مكانكم، وبقوا على تكبيرة الإحرام السابقة وقيامهم حتى دخل فاغتسل فجاء وكبر لنفسه وأتم الصلاة. إذن

كما يفعل بعض المتأخرين يلزم من يريد الإسلام أن يختتن فلربما ترك الإسلام من أجل ذلك. كانوا يدخلون في دين الله أفواجا، ما ثبت أن الرسول أمر إنسانا أن يختتن. الذي يهمنا في هذا الحديث، هناك من يقول إن الرسول أمر، وهذا الأمر للوجوب ولا للاستحباب؟ قالوا ليس للوجوب، لأن وجدنا صورا عديدة من دخل في الإسلام ولم يأمرهم قادة الجيوش وأمراؤهم أن يغتسل، كل من أسلم يغتسل، وجاءت الوفود وأسلموا في المدينة، وفد ثقيف ووفد تميم ووفد كذا ووفد كذا، ما أمروا أن يغتسلوا قبل أن يسلموا. إذن الأولى أن يغتسل، ولكن ليس بشرط في صحة إسلامه، الإسلام يقبل ويصح منه ولو لم يغتسل. ثم كان من شأن ثمامة أن قال لرسول الله: إني كنت معتمرا فأخذتني خيلك وأنا في طريقي إلى العمرة. قال: امضي فاعتمر أو أتمم عمرتك. ولما جاء مكة وعلم أهل مكة أنه أسلم آذوه هناك، فتوعدهم ورجع إلى بلاده ومنع الميرة أن تأتي إلى مكة. وكان وادي حنيفة يمون مكة بالطعام أي بالحنطة. فجاء أهل مكة إلى رسول الله وسألوا أن مر ثمامة بالميرة إلى مكة، فإن فيها الخالات والعمات وذوي الأرحام، وقد منعها. فكتب إليه ثمامة أن تأذن بالميرة إلى أهل مكة فإن فيها الخالات والعمات وذوي الرحم، فسمح بالميرة إليها. إذن الموضوع هنا زائد عن الأربعة، لأن أمر من أراد أن يدخل في الإسلام أن يغتسل، وهذا صرف النظر عن الوجوب أو عن الندب. إذن يغتسل من أربع، وهذه واحدة زيادة على الأربع، صاروا إلى الآن خمسة، والله تعالى أعلم. وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: غسل يوم الجمعة واجب، غسل يوم الجمعة واجب على كل محتلم. أخرجه السبعة. نعلم جميعا أن يوم الجمعة من خصائص هذه الأمة، وقد جاء إن اليهود ما حسدوا المسلمين على شيء كما حسدوهم على يوم الجمعة وقول آمين. ويوم الجمعة اختصت به هذه الأمة وضيعته اليهود والنصارى، فاليهود أخذوا يوم السبت والنصارى أخذوا يوم الأحد، وهدى الله هذه الأمة ليوم الجمعة. ويوم الجمعة في أسماء الأيام في الجاهلية كان يسمى يوم العروب، وقد صليت الجمعة أو صلي يوم الجمعة بالمدينة قبل أن يأتي النبي صلى الله عليه وسلم مهاجرا من مكة إلى المدينة. وتأتي بعض الأخبار أن اليهود كانوا يجتمعون دائما يوم السبت لعبادتهم ولأذكارهم، يوم يخصونه بالعبادة وينقطعون عن العمل. فرأى بعض الأنصار والمهاجرين الأولين أن يتخذوا يوما يجتمعون فيه ويذكرون الله، كما أن اليهود اتخذوا يوما يجتمعون فيه ويذكرون الله. ودعاهم فلان نسيت اسمه وصنع لهم طعاما أو ذبح لهم شاة وصنع لهم طعام، وصلوا الجمعة أي ركعتين في المدينة قبل أن يأتي النبي صلى الله عليه وسلم. يهمنا هنا في أحكام هذا اليوم، وأحكام هذا اليوم عديدة جدا، وسبق أن نبهت على أن من أراد استقصاء أحكام يوم الجمعة فإنه يطول عليه، وإن الكلام على يوم الجمعة أشبه ما يكون بالكلام على الحج. وتفاصيل ذلك أشرنا إلى أكثرها في تتمة أضواء البيان عند قوله سبحانه: إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع، مع قوله: فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون. من أحكامها التي تعرض لها المؤلف هنا وفي باب الغسل الحديث الأول عن أبي سعيد أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: غسل يوم الجمعة واجب على كل محتلم. في بادئ ذي بدء يقال: هذه عناية الإسلام بالمظهر والنظافة، وخاصة في أيام الأعياد والمجتمعات، وقد جاء عنه صلى الله عليه وسلم: ماذا على أحدكم إذا اتخذ ثوبا ليوم الجمعة أو لجمعته سوى ثوبي مهنته؟ وهذا تنظيم عجيب. أعمال المهنة سواء كانت زراعة للمزارع أو نجارة للنجار أو حدادة للحداد أو بوية للبويجي، كل إنسان له مهنة يحتاج إلى لباس يناسبها وتتحمل ما يجري عليه في أثناء العمل. أما مجيئه إلى الجمعة فلا ينبغي أن يأتي بثوب عمله الذي يزاول فيه عمله إلى الجمعة مع المجتمعين، وربما تكون ملابسه فيها ما فيها. فمن باب حسن المظهر ومن باب حسن السمت كما ذكر البخاري في الأدب المفرد، حسن السمت من الإيمان. ومشهور عن كثير من العلماء أنهم يعنون بسمتهم، وكما جاء عن ابن عمر في التجمل وقوله: إنهن يردن منا ما نريد منهم. وجاء عن مالك رحمه الله: ما كان يجلس للحديث إلا بعد اغتسال وفي أحسن هيئة، كما تقدم في قصته مع هارون الرشيد حينما جاء إلى الباب فلم يفتح له حالا، ولكن ذهب فاغتسل وأبدل ثيابه ثم وتطيب ثم أذن له. قال: ما شأنك يا طلبناك فامتنعت علينا، جئناك حبسنا على بابك. وذكر له الجواب: علمت أنك لم تأتي لدنيا ولكن للحديث، فكرهت أن أجلس للحديث وأنا على غير هيئة مكتملة. والله تعالى يقول: خذوا زينتكم عند فين؟ عند كل مسجد. وعمر رضي الله تعالى عنه رأى حلة تباع عند باب المسجد فأخذها لرسول الله صلى الله عليه وسلم وقال: اشتر هذه لتلبسها في الأعياد وتتجمل بها عند الوفود. وجاء بعض الآثار: إذا تزاورتم أو إذا اجتمعتم فتجملوا. إذن عناية الإسلام بالمظهر أو بالهيئة أو بحسن السمت عناية فطرية وطبيعية، وتدل على الذوق أو على الرقي أو إلى أي معنى من المعاني. فمن مظاهر الإسلام في يوم الجمعة الاغتسال. نأتي هنا هذا الحديث: غسل يوم. هل الغسل لليوم من الفجر إلى غروب الشمس أو الغسل لصلاة الجمعة؟ نجد الظاهرية يقولون الغسل لليوم، واليوم من الفجر إلى غروب الشمس، أو هذا يوم الصوم ويوم الحساب من شروق الشمس إلى غروبها، ويجعلون الغسل لليوم. ولكن علماء الأصول يقولون: الوصف المناسب للغسل ما هو؟ هل مجرد اليوم؟ لهم أن يقولوا: نعم، لقد خص الإسلام يوما للنظافة، فيقولون هذا تعيين يوم من الأسبوع ليتنظف الإنسان، كما حتى على أخذ الأظافر وحلق الشعور التي

وحينما يفرغ المؤذن وقبل أن ينزل من السطح يشرع الخطيب في الخطبة. إذن ما كان هناك وقت يمكن لإنسان أن يصلي فيه، وإنما وجد الوقت حينما جاء عثمان رضي الله تعالى عنه وأوجد الأذان الأول، وأصبح هناك أذانان. فابن تيمية رحمه الله تعالى ورضي الله تعالى عليه وجزاه الله أحسن الجزاء في هذه الحكمة في الدعوة، قال: ينبغي لطالب العلم وقد علم ذلك ألا يفعلها في نفسه، وإذا رأى من يفعلها ماذا يكون الحال؟ لم يقل ككذا أهله، كلا، فلينظر إن كان ممن يظن فيه قبول النصيحة بين له، وإن كان يخشى إن هو بين له يجفوه ويتهمه بمحاربة السنة أو الصلاة ويتركه ويتألفه بغية أن يمكن أن يستفيد منه في غيرها أهم منها، وليلتمس له عذرا، والإيش؟ يلتمس له عذرا. من فين؟ من قول رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما بين كل أذانين إيش؟ صلاة. والأذان الأول الذي شرعه عثمان دخل في حيز المشروعية، لأنه مشروع من خليفة راشد، والرسول صلى الله عليه وسلم قال: عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين. فلما أوجده عثمان رضي الله تعالى عنه أصبح مشروعا بسنة خليفة راشد، وهذا كما يقول يلتمس للعامي أو للجاهل عذرا في كونه يصلي بين هذين الأذانين، مع أن حديث بين كل أذانين يراد به الأذان والإقامة من باب التغليب، كما يقال العمرين والقمرين، العمرين لأبي بكر وعمر والقمرين للشمس والقمر، فقيل أيضا أذانين وهو المراد به الأذان والإيش؟ والإقامة. يهمنا في هذا التوجيه الكريم في أخذ العذر لمن يصلي في ذلك الوقت، وعلى هذا نرجع إلى موضوع عثمان. ويقول بعض العلماء إن عثمان لم يأتي بجديد، ولكن كرر صورة أصلها ثابت عن رسول الله، وذلك ما وقع في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم من وجود أذانين للصبح. إن بلالا ينادي بليل فكلوا واشربوا حتى ينادي ابن أم مكتوم، فكان بلال يؤذن قبل الوقت، وبين صلى الله عليه وسلم ليرجع القائم ويتسحر الصائم. حينما يسمع أذان بلال يعرف بأن الوقت قد قرب، ولذا ينص الفقهاء على أن من أحيا تلك السنة وجعل مؤذنين للفجر يجب ألا يتغاير ولا يتبادل، يكون الذي يؤذن أولا شخص معروف وصوته معروف حتى إذا سمعه الناس عرفوا أنه الأذان الأول الذي لا يحل الصلاة ولا إيش ولا يحرم الطعام، وإذا جاء الأذان الثاني فهو الذي يحل الصلاة ويحرم الطعام على ليش على الصائم. فقالوا إن عثمان رضي الله تعالى عنه وجد السنة النبوية أوجدت أذانا قبل الوقت للفجر لعلة، وهي أن يرجع القائم أي الذي يقوم الليل إذا أراد أن يجدد طهارة، إذا أراد أن يصوم يتسحر، وهكذا الصائم يتسحر لمعرفته أن الوقت قد قرب. فلما وجد الناس اشتغلوا في أسواقهم وألهتهم عن الوقت، ولو انتظر الإنسان حتى ينادى للجمعة ربما فاتته نصف الخطبة أو الخطبة كلها. ولهذا يقول العلماء عند قوله سبحانك إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا، فعثمان عمل بهذا نودي فسعى. ولكن يقول العلماء في قاعدة ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب، لو أن إنسانا كان منزله بعيدا عن مسجد الجمعة ولو أنه أخر حتى سمع النداء ثم توجه تفوته الصلاة، يتعين عليه وجوبا أن يسعى إليها قبل أن ينادى لها. لأنه إذا انتظر النداء، لو أن إنسانا في العالية أو في قباء وكانوا يأتون إلى الجمعة هنا وجلس هناك حتى سمع الأذى ثم أخذ يتوضأ ومشى على قدميه إلى أن يأتي، هل يدرك الجمعة؟ لا يدركها. إذن يتعين على مثل ذلك في تلك المسافة أن يسعى إليها قبل وقت النداء إليها بما يكفيه أن يصل إلى المسجد، فلا ينادى إليها إلا وهو موجود فيه. نرجع إلى موضوعنا، وهذه الأمور جاءت استطرادا لأننا وجدنا الكثير قد يخطئ فيها، وبعض الإخوان قد يختلفون في موضوعها الصلاة وغير الصلاة. ونرجع إلى موضوع الغسل ليوم الجمعة، فهنا الحديث الأول غسل يوم الجمعة واجب على كل محتلم. وجاء الحديث الثاني من توضأ يوم الجمعة فبها ونعمت، ومن اغتسل فالغسل أفضل. فبعضهم يقول الأول نسخ والثاني موجود، نقول لا، كان في بادئ الأمر كما قالت أم المؤمنين عائشة رضي الله تعالى عنها واجب عليهم مراعاة لظروف حياتهم، فلما تغيرت الظروف تغيرت الفتوى وتغير الحكم، فأصبح الغسل مندوبا إليه، ومن تركه صحت جمعته ولم يكن معاتبا على واجب، كما استدلوا بقضية عثمان رضي الله تعالى عنه مع أمير المؤمنين عمر بحضرة الصحابة رضوان الله تعالى عليهم. والله تعالى أعلم. كل ما تقدم إنما هو في موجبات الغسل، والرابع الذي بقي أو اثنين الباقيات الحجامة وغسل الميت، لعله يكتفي أو اكتفى فعلا بما تقدم، من حمل ميتا فليتوضأ ومن غسله فليغتسل. جمهور العلماء على أن من غسل ميتا ليس بواجب عليه أن يغتسل، وإنما هو مندوب إليه وقد لا يطالب به مرة واحدة. وقالوا أولا الحديث متكلم فيه من حمل ميتا فليتوضأ ومن غسله فليغتسل، تقدم الكلام عليه وهو متكلم فيه. وجاءت آثار عن السلف رضوان الله تعالى عليهم بأنهم غسلوا أو حنطوا موتى ولم يغتسلوا، ومن أشهر ذلك ما جاء في موطأ مالك رحمه الله أن أسماء زوج الصديق رضي الله تعالى عنهما يوم أن توفي رضي الله تعالى عنه هي التي تولت غسله، ثم خرجت على الناس وقالت أيها الناس لقد غسلت أبا بكر وأنا اليوم صائمة، وهذا اليوم شديد البرد، فهل تجدون علي من غسل؟ إذن هناك عندها خبر عن تغسيل الميت والغسل، وهذه قضية متداولة، لكنها لم تتأكد من الإيجاب على من غسل ميتا يغتسل، فكلهم أجابوها لا نرى وجوبا عليك. ثم جاءت بعض الآثار عديدة طويلة يذكرها ابن عبد البر في الاستذكار، منها من غسل ميتا فأصابه منه شيء فليغتسل، ومن غسل ميتا فلم يصبه منه شيء فلا شيء عليه. هو على من حمل ميتا فليتوضأ، لا لحمل الميت، الميت طاهر وهو لم يباشره، إنما يحمل الخشب الجنازة. قالوا ليكون على استعداد حينما توضع الجنازة للصلاة عليه أن يمكن أن يصلي مع المصلين، لكن إذا جاء وبغير وضوء ونوقف الناس يصلون فهو يقف منعزلا عنهم. إذن من حمل ميتا، أي من أراد أن يحمل ميت، فليتوضأ ليكون على استعداد للصلاة على الميت حينما يصلي عليه المصلون، هكذا خرجوه. ثم تغسيل الميت، ذكروا عن عبد الله بن عمر أنه حنط طفلا له، أي غسله وكفنه ولم يصلي، ودخل المسجد وصلى عليه ولم يغتسل ولم يتوضأ. وكذلك عن سعيد بن العاص أنه كذلك حنط فلانا وأنه أيضا لم يغتسل حتى ولم يتوضأ وصلى. فذكروا آثار عديدة في أن من غسل الميت أو ما جاء في خبر الوضوء لحمل الميت أو الغسل من تغسيله إنما هو على سبيل الندب والتهيئ للصلاة عليه مع المصلين، والله تعالى أعلم. أما الحجامة فلم يأتي نص صحيح صريح في الغسل منها، وإنما جاءت النصوص بأنه غسل الدم، وجاءت النصوص في الصوم، وجاءت النصوص بأنه توضأ، وقيل الوضوء بمعنى الغسل، وقيل الوضوء هل ندري كان متوضئا قبل أن يحتجم أم لا، وهل كان وضوءه للحجامة. لم يأتي نص نقلي قولي بأن من احتجم يغتسل، إنما اغتسل صلى الله عليه وسلم بعد الحجامة، فهل كان ذلك عن الحجامة ولا لأمر قبل ذلك أو للحر أو غير ذلك، كما جاء عن بعض السلف أنه غسل ميتا فاغتسل فقال لا تظنوا أني اغتسلت لأني غسلت الميت بل اغتسلت للحر. فهذه كلها نصوص تبين رأي الجمهور بأن من غسل ميتا ليس بواجب عليه أن يغتسل كغسل الجنابة الذي جاء في هذا الحديث. وعلى هذا يأخذ العلماء أن دلالة الاقتران ليست تؤدي إلى الوجوب أو المساواة، لأن عائشة رضي الله تعالى عنها جمعت بين الغسل للجمعة وللجنابة وللحجامة ولتغسيل الميت، فكلها قرنتها في سياق واحد، فهل الاقتران يدل على أن حكمها سواء كما جاءت في حديث واحد؟ نجد الفرق بين الغسل للجنابة والغسل للجمعة والغسل للإيش؟ للحجامة أو غسل الميت، فلا يتفق، ليس هناك واجب متفق على وجوبه إلا الجنابة. وتقدم بعض التنبيه على تلك الأنواع الأخرى المذكورة في الحديث في الأربعة، والله تعالى أعلم. نعم. عن علي رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرئنا القرآن ما لم يكن جنبا، رواه الخمسة، وهذا لفظ الترمذي وصححه وحسنه ابن حبان. هذا الحديث يا إخوان مما تدعو إليه الحاجة ضرورية، وخاصة مع تعليم البنات وما يطرأ عليهن من الدورة الشهرية، لأن حدث الحيض وحدث الجنابة سيان في المنع من العبادة. الجنب ممنوع من الصلاة، ممنوع من المكث في المسجد، وقد قرنهما صلى الله عليه وسلم: إني لا أحل المسجد لي حائض ولا جنب، ساوى بينهما. وإن كنا كما قدمنا دلالة الاقتران لا تستوجب المساواة، ولكن النصوص الأخرى أن الحائض تمنع من المكث لا مجرد العبور. وهنا حديث علي رضي الله تعالى عنه، نأخذ نصه مرة أخرى. نعم. قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرئنا القرآن ما لم يكن جنوبا. علي رضي الله تعالى عنه يحكي لنا فعل النبي صلى الله عليه وسلم، كان يقرئنا أي يقرأ علينا ونسمع منه القرآن ما لم يكن جنوبا. إذا ما لم يكن جنوب يقرئنا، وإذا كان جنوب فإيش؟ فلا يقرئنا. قد يكون هذا حكاية فعل عن النبي صلى الله عليه وسلم، ولكن نقل علي أيضا عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه توضأ وقرأ القرآن ثم قال: هكذا من أراد أن يقرأ القرآن، أما إذا كان جنبا فلا ولا حرف. وكلمة ولا حرف، الحرف يطلق على الجملة وعلى الآية وعلى الكلام الكثير من القرآن. أمرت أن أقرأ القرآن على 7 أحرف، أي على هيئة من القراءة. حرف واحد في عرف هذا الحديث نون والقلم، صاد والقرآن، فلو قرأ حرفا يقصد به التلاوة فهو آثم. ولكن إذا قرأ أو ذكر على لسانه لفظا من القرآن مؤداه دعاء ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا، على أنه يدعو ويسأل الله لا يريد به تلاوة، فإذا ذكر شيئا من القرآن أو من لفظ القرآن لكن لا يريده تلاوة فلا شيء عليه، لأنه يعتبر ذكرى. والجنب والحائض كل منهما يذكر الله بغير القرآن. وقد جاء عن الحائض في قصة عائشة رضي الله تعالى عنها لما حاضت في سريف، قال لها صلى الله عليه أو أسماء لما حاضت في بئر علي، وسأل أبو بكر رسول الله قال له: مرها فلتغتسل وتفعل كل ما يفعله الحاج، غير أنها لا تطوف بالبيت حتى تطهر، والحاج يلبي ويحمد الله ويسبح ويدعو ويأتي إلى عرفات ويذكر الله هناك، ويأتي عند المشعر الحرام ويذكر الله هناك، ويرمي الجمرات، يكبر ويسب ويرمي. إذن الحاج له أذكار في مواطن متعينة، فالحائض تفعل كل ما يفعله الحاج إلا الطواف بالبيت حتى تطهر. واتفقوا على أنها إن كانت طاهرة وطافت بالبيت وذهبت لتسعى وعلى الصفا لأول وهلة فاجأتها الحيضة، أنها تكمل سعيها عند الأئمة 3، ومالك يستحب أن يكون الساعي على طهارة، لكن مجمعون على أنها لو سعت وهي حائض بعد أن طافت وهي طاهر فسعيها صحيح، وهي في سعيها تذكر الله. إذن هذا الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقرئهم القرآن، ما أسعدهم بهذا والله أن يسمعوا من رسول الله صلى الله عليه وسلم القرآن كما أنزل عليه. كان يقرئنا القرآن ما لم يكن جنبا، وكما أشرنا الحائض أخت الجنوب. ما موقف العلماء من ذلك؟ أما الجنوب فمتفق عليه، وأما الحائض فالأئمة الثلاثة أي ما عدا مالك منعوها من قراءة القرآن. ومالك يقول المنع للجنب باتفاق، لأن وقت الجنابة محدود واغتسال الجنب في يده، إذا أجنب الآن بعد دقيقتين أو بعد خمس دقائق يكون رفع الجنابة، بخلاف الحائض حيضتك ليست في يدك، أمرها ليس إليها حتى يطهرن، فإذا تطهرن. إذن مدة الحيض للحائض طويلة. فمالك يرى أو ينقل عنه إذا كانت تحفظ من كتاب الله ولها ورد يوميا حتى لا تنسى، فلها أن تقرأ وردها ولو كانت في حيضتها، لأنه معارضة بين النهي عن قراءتها وبين النهي عن نسيان القرآن. والجمهور يقولون لا. بقي عندنا مشكلة، وهي الفتاة والمدرسة في الفصل وعندها حصة قرآن، والفتاة عندها حصة قرآن وعليها أن تسمع، فإذا اعتذرت هل تقبل منها المدرسة عذرها؟ ربما لو فتح هذا الباب كل الفتيات يعتذرن، ولكن المدرسة تستمع للفتيات، قد لا تكون حافظة وتحتاج إلى أخذ المصحف. أما قضية المدرسة فكما قال بعض المشايخ في المعاصرين يمكن أن تجعل المصحف أمامها وتنظر بعينها فيه ولا تلمسه، وإذا أخطأت نبهت الطالبة الأخرى على محل الغلط وتنبهها زميلتها، وهي لا تقرأ ولا تمس المصحف ولكن تنظر تتابع. لكن الفتاة ماذا تفعل؟ إن قلنا تعتذر وتسمع ما وجب عليها في الحصة الأولى في الحصة الثانية، حينما يرتفع العذر هذا يمكن نعالجها ويمكن تمشي. ولكن إذا صادف وقت حيضتها يوم اختبارها وجاء درس اختبار القرآن وهي حائض، لو اعتذرت ضيعت على نفسها السنة واعتبرت راسبة وهي حافظة، ماذا نفعل؟ الله تعالى أعلم قبل كل شيء. لكن لو نظرنا يا إخوان إلى الضروريات، وأن مالك يرى أن التي تخشى على النسيان لها أن تقرأ، وأيهما أشد عذرا؟ التي تخشى على النسيان مع أنها يمكن أن تتدارك ذلك في طهرها، بدل أن تكرر وردها مرة تكرره عشرة، أم هذه المرتبطة؟ بل مرتبط معها أهلها لا يستطيعون الحراك يمينا ولا يسارا، وإذا ذهبوا إلى جهة فهم مرتبطون بالعودة لحضور ابنتهم في الدور الثاني. وهذه كلها أعتقد أنها لو اعتبرناها بالنسبة للوقت الحاضر وسمحنا لها بأن تقرأ من حفظها لا أن تمسك المصحف، موضع السؤال وموضع الاختبار للضرورة والالتزامات التي تترتب على منعها، ووجدنا إماما إمام دار الهجرة يجيز لها لعذر أقل من ذلك، أعتقد لو قيل بهذا لكان حلا عمليا ويرفع الحرج عن الناس، والله تعالى أعلم.